بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة في التصوف الإسلامي للفرقة الأولى، بأصول للفرقة الأولى أصول الدين، بنين وبنات. أنا هعرج كده على تعريفات التصوف من الناحية الاصطلاحية. طبعا كثرت التعاريف العلماء لكلمة تصوف في الاصطلاح، وهذا يرجع إلى أن كل عالم ينظر إلى التصوف من ناحية معينة، فهناك من ينظر إليه على أنه أخلاق فيعرفه من جهة الأخلاق. هذا هو التعريف الأول عندك صاد 20. التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. هذا الرجل، هذا العالم، رأى أن التصوف عبارة عن أخلاق فعرفه من ناحية الأخلاق. أيضا هناك من نظر إليه، أي نظر إلى التصوف إلى الأصول والقواعد التي بني عليها التصوف، فعرفه من هذه الناحية. كذلك من نظر إلى التصوف على أنه البداية السالك، فعرفه أيضا من ناحية هذا، من هذه الناحية. فهذا هو التعريف الرابع. أما التعريف الخامس، فهناك من نظر إلى التصوف إلى عدة جوانب في تعريفه. فقد سئل مثلا الجنيد عن التصوف فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية، عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وهكذا. أيضا هناك تعريف سادس للتصوف، نظر إلى أنه هو الوسيلة والطريقة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك التعريف السابع، من نظر إلى التصوف على أنه هو الغاية والحقيقة، فعرفه من هذه الناحية الغاية. وستجد التعريفات تحفظ تعريفا واحدا فقط. ثامنا، من نظر إلى التصوف بأنه أيضا الغاية والوسيلة معا. الأول نظر إليه، التعريف السابق، إلى الغاية والحقيقة. التعريف هذا اللي هو الثامن نظر إليه من ناحية أنه غاية ووسيلة معا، فعرفه من ناحية هذه التعريف صفاء ومشاهدة. ده تعريف الكتاني. بعد كده أنا هخش في إيه، في خصائص التصوف الإسلامي. أول يعني ما الذي يميز التصوف الإسلامي عن غيره من العلوم؟ واحد من خصائصه الترقي الخلقي. طبعا انتوا عارفين التصوف ده رياضة روحية، هدفها كله أو الهدف منه تصفية النفس والسمو بها إلى أعلى درجات الرقي بالمجاهدة البدنية والرياضة النفسية. اثنين، من خصائص التصوف الفناء في الحقيقة. الفناء في إيه؟ في الحقيقة. أن الصوفية جميعا يميزون بين الحق وبين كل ما عداه، ومن رأيهم أن الله وحده هو الحق، وأن سائر الموجودات ما هي إلا أوهام وأعراض. يعني الوجود الحقيقي، عايز أقول لك التصوف هو وجود الله تبارك وتعالى، أما وجود ما غير ما سواه من الموجودات فهو يعني وجود عرضي زائل. كذلك أو من خصائصه أو العرفان أو الذوق المباشر، وده معيار دقيق يميز التصوف عن غيره من الفلسفات ومن العلوم الأخرى. فالعرفان الذوقي اللي هو المكاشفة، يعني الوسيلة التي يعتمد عليها الصوفي في معرفة حقائق الأشياء هي إيه؟ المكاشفة والذوق، الذي يسمى بالذوق أو العرفان أو الذوق الحقيقي المباشر. فالقضية الكشف وقضية الإلهام هي التي يعتمد عليها الصوفي في معرفة حقائق الأشياء. الرمزية في التعبير، هناك بعض الألفاظ عند الصوفية تحمل يعني معنيين أو أكثر، لها ظاهر ولها باطن. الباطن يدرك بالتحليل والتعمق في المعنى. فمثلا في كتابات ابن عربي نحن نجد برضو هناك عبارات يعني لا تحتاج إلى تعمق وتحليل، وهناك عبارات ظاهرية معروفة. أيضا من خصائصه الطمأنينة والسعادة، والتصوف الإسلامي يهدف إلى طبعا، وذلك بقهر الشهوات وضبط النفس. تسمو الروح، روح الإنسان، وتصير ذات يعني درجة عالية من الروحانية، أو درجة عالية إلى من الارتياض الروحي، فتسعد النفس بذلك. دي بعض الخمس خصائص بتاعت من التصوف الإسلامي. مصادر التصوف الإسلامي، طبعا مصادر التصوف الإسلامي كثيرة. أول مصدر عندك صاد 28 مثلا، يقول إن التصوف الإسلامي مصدره أجنبي، يعني التصوف الإسلامي استقى مادته العلمية من مصادر أجنبية. اختلف العلماء في المصادر الأجنبية دي، منهم من قال أنه مصدر هندي، ومنهم من قال أنه مصدر فارسي، ومنهم من قال أنه مصدر مسيحي. هؤلاء الناس طبعا يريدون أن يخلعوا عن المسلمين كل تفكير عقلي، فاتهموا أن التصوف الإسلامي مصدره الأساسي مصدر أجنبي وليس إسلامي. وأنا قلت الهدف من كده المستشرقين، الهدف المستشرقين من كده إنه يريدون أن يخلعوا من الإسلام يا أولاد كل تفكير عقلي. يعني التصوف عبارة عن تقليد للآخرين، وليس نابع من الإيه، من البيئة الإسلامية أو من المصادر الإسلامية. هذه واحدة قرأوها قراءة كده، لكن المهم أن نعرف المصادر الأساسية التي اعتمدها علماء الإسلام. أول مصدر طبعا هو القرآن الكريم، وده عندك صاد صاد 1 القرآن الكريم. طبعا هناك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، لو نظرنا إليه لوجدنا أن هناك طبعا منها ما يتحدث عن الأحوال ومقامات التصوف الإسلامي. فمثلا فعلى سبيل المثال للحصر، نجد أن الصوفية يتخذون من قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، دليلا على نظريتهم في وجوب محاسبة النفس. من هنا من هذه الآية القرآنية رأس التصوف لابد من محاسبة النفس الإنسانية. طيب، وقول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كل هذه الآيات أقاموا عليها نظريتهم في مجاهدة النفس التي هي بداية الطريق. وكذلك هناك بعض الآيات يعني حتحتاج كل ما تقرأ آية هتلاقي إيه، إن ماذا أخذ منها الصوفية، وهكذا زي ما أخذوا من الآيات التي ذكرناها نظريتهم في مجاهدة النفس. كذلك هناك آيات مثلا أخذوا منها كيف أن الإنسان يصلح طريق حياته ويبدأ في السمو وفي العلو وفي القرب من الله تعالى بمقام التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا، وهكذا. بعض الأمثلة تأتيني يعني تأتي بمثال أو بمثالين من آيات القرآن الكريم. كذلك من مصادر التصوف السنة النبوية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده معروف. أنا عايزك تجيب لي حديث واحد بس أو حديثين على أن السنة تعتبر مصدر من مصادر التصوف الإسلامي. كذلك من من مصادر حياة الصحابة رضوان الله، فكلها زهد وورع وتقوى ومجاهدة للنفس ومعاندة للشيطان وجهاد في سبيل الله. كل هذه الأشياء أخذ منها التصوف، أخذ منها الصوفية مصادره. طبعا أيضا بعد كده إن شاء الله هتحدث عن مراحل التصوف الإسلامي.